ثم بعد الاستغناء عنه يعادي البلاد. الحكومات التي تقيم مؤسسات تخالف الاسلام تبع لها انظمه توفر لها حمايه مسلحه في اماكن الزنا وشرب الخمور والمحرمات مع علم بانها محرمه، هل يعتبرون مستحيلين لما حرم الله؟ الحكومات التي تقيم مؤسسات او اماكن تخالف النظام الاسلامي وتخالف الشريعه الاسلاميه وتبع لها انظمه توفر لها حمايه مسلحه في اماكن ممارسه الزنا وشرب الخمور وما اشبهها ما علم بانها محرمه الشرع، هل يعتبر ذلك مستحيل لما حرم الله؟ لا شك ان هذا منكر عظيم وان هذا يجب على الدول كلها ان تدعي الاسلام الغائب وان لا يدلها فعله، واذا قرر ذلك على انه استبيحة لذلك وعلى انه مباح ان يدعي الاسلام. اما اذا فعل ذلك لانها ترى لا يمكنها منعه ولا يستطيع منعه لكن تريد تنظيمه بهذه القوانين حتى لا يقع فساد اكثر وشر اكثر هذا محل الله، تكفيرها محل الله، لكن يعلم يقينا ان اذا كان تستبيح ذلك وتراه مباح فلا يدعي الاسلام. اما اذا كان لها اسباب لطلب ذلك لانه فساد عظيم وترى ان في وضع قوانين له اقل فسادا واقل ضررا لان هذا ستجد منعه ولا تطلع عليه لانها في الحقيقه مستعمره، وان ادعت انها استقلت اكثرهم هم في حكم الاستعمار وان ادعوا انهم مستقلون وعندهم الحمايات النصرانيه وغيرها ما عندهم، فالحاصل انهم اذا فعلوا ما فعلوا من اقرار الخمور والزنا ووضع قوانين لها تحميها فلا شك ان هذا منكر عظيم وان من استحله يكون كافرا. اما اذا كان ألجأ اليه لامور قد لا نعرفها فهذا محل نظر يحتاج الى تفاصيل. نعم. ما هو تعريف دار الحرب ودار الاسلام؟ الاولى دار الكفر ودار الاسلام. من دار الحرب؟ دار الحرب هي هم الكفار يظهرون لنا الحرب ولم يكن بيننا وبينهم هدنه ولا معاهده يقال لها دار حرب. كان الكفار ما بيننا وبينهم هدنه ولا معاهده بل هم حرب لنا نخزوهم ويخزوننا هذه دار الحرب. اما دار الكفر ودار الاسلام فدار الكفر ما ظهر فيها كفر وحين فيها كفر وهو خفي فيها امر الاسلام هذه يقال لها دار الكفر، وان ادعى اهلها الاسلام وان كان بيننا وبينهم معاهده ما دام ظهر فيها كفر بالله وتحكيم غير شريعته وظهور كفر بالله والفساد هذه يقال لها دار الكفر. ودار الاسلام ما ظهر فيها الاسلام وظهر فيها توحيد الله واقامه شريعته هذه يقال لها دار الاسلام. ما رايكم لا يوجد تخل مرشدين بقدر اللازم من دار الاسلام؟ يجب ان يتجولوا اذا تيسر ذلك ونرجو من الله الشيخ الى ذلك. المرشدون في الحقيقه قليلون وليس عند الناس من المتخرجين الرابعه القويه في انغراف في الدعاه، فاغلبهم يحب ان يكون مع المدرسين وفي وظائف اخرى، ونحن نجلس دائما الدعاه ولكن لم نجد القليل، ومتى تيسر الدعاء فلا شك ان منطقه واسعه وتحتاج الى جماعه، ونسال الله ان يعين على ذلك. وينبغي المسؤول هنا ان يذكرنا دائما بطلب المزيد من الدعاء حتى يعيننا على ذلك ويذكرنا عند الغفله والنسيان، ولا شك ان مناطق المملكه كلها بحاجه، كل مناطق بحاجه الى المزيد من الدعاء، شرقها وغربها وجنوبها كلهم بحاجه، ولكن ينبغي لكل مسؤول ان يذكر بهذا وان يساعد في طلب المزيد، لان هذا باب التعاون على البر والتقوى من باب التواصي بالحق. عبارات احيانا على السنه بعض الاساتذه في مثل النبي وحياه البشر، فهل العبارات هذه تعتبر شرك؟ هذا يقع كثير من الناس، يقع من كثير من الناس هذه الاثار في مخاطباتهم وفي محاضراتهم وفيما يقوله في الاذاعات والتلفاز، والنبي وحياتك حياتي والكعبه والامانه هذه كلها منكر، كل من يحدث بغير الله هو محرمات شركيه. قال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال عليه الصلاه والسلام من حلف بغير الله فقد كفر واشرك، وقال من حلف بالامانه فليس منا. الواجب على إخوان على جميع المسلمين وعلى جميع الطلاب وعلى جميع المتحدثين أن يحذروا هذا المنكر، ثم هو قد يكون شركا أصغر وهو الغالب وقد يكون شركا أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحبه. إذا قال والنبي يقصد أن النبي يعبد وأنه يطاع وأنه يعبد ويدعى من دون الله أو أن هذا الولي يعبد على هبه فصار شركا أكبر، أو قال أنه يعظم في تعظيم الله

من الدار الشرعية في أهل النهار والصبح ما تيسر من ذلك، ثم يقرأ كذلك في تلبية بلبي وإن الله لا بأس، كذلك يشبه ذلك كل مقام له مقال. السبب الخارج بدون مزوم أو بعد الزواج يأخذ واحد من زوجته في جولة، هل يجوز ذلك؟ السفر الخارج يدلان الشرك منكر لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا بينهم من المسلمين وبين المشركين. رواه السند الثاني صحيح عن جرير. رواه ابو داود في اسناد به بعض الليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جامع المشرك فسكن له مثله. وهذا وان كان في بعض الطاعات لكنه معتضد بالحديث الاخر. هناك حديث ثالث النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا يقبل الله شيئا من المشرك عملا بعد ما اسلم أو إلى المشركين، إن حتى إلى المشركين. فالأمر عظيم خطير، فلا يجوز السفر لما تشرك. وإذا سافر بأهله ويسمى شهر عسل فهو خطر عظيم ومنكر ظاهر، لا يجوز ذلك. وإذا نبه على غير مرة فلا يبغي هذا ولا يجوز. فسافر بلاد الشرك فيه خطره العظيم، حتى الطلب حتى سفر الطلب لا يجوز، ويطلب من أهل بلاده ويحرم رسول الله بلاد المشركين. اللهم إلا إنسان قد تحصل على علم وعنده معلومات جيدة فيعرف دينه وتبصر يدعو إلى الله هناك ويرشد الناس ويتعلم مزيدا من العلم ليحتاجه الناس، هذا نعم لأن يعني عنده بصيرة ويرجو دينه ويدعو إلى الله. أما غالب الطلبة فليس عنده بصيرة وعليهم خطر فلا يجوز له ذلك. والنساء أشد، البنات أشد وأشد وأخطر. تحلل من قراءة القرآن بعد قراءة الجمعة. لا ينبغي التحلل، النبي صلى الله عليه وسلم تحلل يوم الجمعة، ولكن يكره كل إنسان على حدته ولا يشرب حلل يوم الجمعة. جاء في الحديث تحلل أنها تعلق يوم الجمعة قبل الصلاة، ولكن إذا قرأ القرآن دون إقراء على حدته هذا هو أمر الرسول. أما في الجمعة فلا بأس، لأن محل الإنسان يبدي تحلل وأن يقطع الأقوم والمني والمجين الأربعة من هذا هو الأفضل والأكمل، ولا يعجز لا يعجز. فلو كسر الخلق ما حول يعني حلال، ولكن صبر عدم العجل أولى حتى تدخل. نعم. فقدت سلعة هامة قيمتها تقارب المليون، هناك امرأة يذهب إليها بعض الناس يسألونها تخبرها، فهل لي أن أسألها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صدقه 40 يوما فان صدقه فقد كرر له زاد محمد عليه الصلاه والسلام. فلا يجوز سؤال الاعرابيين حتى من يدعى علم الغيب ان السرقات لا يجوز سؤالهم ولو كان الضائع الاف الملايين لا يجوز سؤالهم، ولكن يعلم الطرق التي رعاها الله، يسال الناس ينادي بالطرقات من قال زاهده في التلفاز في الاذاعه في الصحابه يسال، فان يسالها الله الحمد لله ولا هذا الطريق السوء. أما سؤال من يدعين الغيب هذا إن أبدا ولا منكر. نعم. ولا يجوز إغراءهم ولا بقاءهم في البلاد أبدا، بل يجب إبعادهم وتأليمهم. ومن أراد أحد منهم ينبغي يرفع بأمره في أي بلد من الهيئة المحكمة مصيبة التسابق يرفع منكر ويسكت الناس عنه، لا يجوز هذا. من أراد منكر يرفع بأمره ولا ييأس، يرفع الحاكم وهي الهيئة ويقول رئيس المحل فلان كذا وكذا، وإذا لا تجمعوا على كذا، وإذا لا يدعي إلى الغيب، إلى أخي الناس في الصلاة، الناس من فلان ما يصلون، سبب لكي يدعو الغيب، قل هذا ما يبغي واستقم. ما واجب المسلمين أصابوا وشعوب الحكومات نحو الأفغان، وما كيفية المشاركة في الجهاد؟ هل يكفي الدعاء والنفقة أم لا يعذر من تقدم في هذا لسنتين أن الواجب مساعدتهم بالمال والنفس، بالمال والنفس والدعاء والتشجيع، وما استدل كثير من الناس الحمد لله مالا كثيرا وساعدوا، والذي عنده قدرة على مساعدة بالبدن خليها حق بدل من الجهاد العظيم، ولكن فاتقوا الله بالصلاة. نعم. ملأت الأسواق الصور المجسمة وأدوات الأصوات، هذه مباحة، وإذا كان لا فالمرجو سماحتكم مستعجل تتبعهم مع المسؤولين من المنع. هذا ممنوع وقد تقرا فيه تميما كريم، ولكن عسى الله يمنع العيله بالنشاط في هذا، لو تقرا تعميم كريم من الداخليه

أبيعها وزوج أو لأبيعها وأخذ دين أو لأبيعها وكمل إلى رسم أو ما أشبه ذلك. والذي يظهر في هذا أنه لا حرج في ذلك، يتفق معه على أنه يستجيب سلعا معلومة إلى أجل معلوم، لكن لا يتم البيع حتى يكون تكون السلعة قد حضرت وجهزت عند البائع، يعني عندها أرض أو عنده سيارة أو عنده أكياس أو ملكها أو حازها، فلا بأس يستجيبها منذ أكثر من ثمنها إلى أجل المعلوم، لأن هذا من باب البداية، من باب البيع إلى أجل عند أكثر أهل العلم، ولا حرج في ذلك. وبعض أهل العلم يكرهها وينهى عن ذلك ويقول أنها دراهم بدراهم، ثم روي عنه هذا عمر بن عبد الله رضي الله عنه خليفة الراشد المعروف وجماعة آخرون وأبو عباس الفنية رضي الله عنه وجماعة، والظهور على جواز بها والحاجة إليها داعي وليست تورط وبعد. فإذا اشترى زيت أرض معلومة